اخواني هذه اخر فقره تتكلم عن تاسيس هذا الموكب، موكب صاحب العصر والزمان، تقريبا ما يقارب 20 سنه الان. وقدم هذا الموكب اخواني تضحيات، ضحى من اجل ثبوت الموكب ومكانه الموكب في البلد، وقدم شهداء ايضا لا ننسى هذا. يا موكبا سار على هدي الرسالة، راياته إن خافقت تمحو الضلالة، كالبحر ما واجون لذا هاب الفعالة، باسم الإمام اسمه صوت العدالة. يا موكبا سار على هدي الرسالة، راياته إن خافقت تمحو الضلالة، كالبحر مواج لذا هاب انفعالة، باسم الإمام اسمه صوت العدالة. عيشنا في أجيال وأجيال عن نهجه ما زاغ وما مال، ضد الجور يصار وزلزال، للأمة كم قدم أبطال. عيشنا في أجيال وأجيال عن نهجه ما زاغ وما مال، ضد الجور يصار وزلزال، للأمة كم قدم أبطال. عشرون عاما مسرون للضحيات، من كربلاء مستلهمون مال الثبات. عشرون عاما مزهرون بالتضحيات، من كربلاء مستلهما مال الثبات. تراه طود شامخ في النائبات، رباه ثابته على نهج الهدى، رباه ثابته على نهج الهدى. عشرون عاما مزهرون بالتضحيات، من كربلاء مستلهما من الثبات. تراه طود شامخ في النائبات، رباه ثابته على نهج الهدى، رباه ثابته على نهج الهدى. مثل ميتم التمار ميتم شهيد، قريبنا الروح منهم مثل زمزم، والحايف يروي قصة دم، هم أحياء والجلاد معدم. مثل ميتم التمار ميتم، شربنا الروح منهم مثل زمزم، والحايف يروي قصة دم، هم أحياء والجلاد مودا، هم أحياء والجلاد مودا. يا موكبا سار على هدي الرسالة، راياته إن خافقت تمحو الضلالة، كالبحر مواج لذا عاب انفعالة، باسم الإمام اسمه صوت العدالة. يا موكبا سار على هدي الرسالة، راياته إن خافقت تمحو الضلالة، كالبحر مواج لذا عاب انفعالة، باسم الإمام اسمه صوت العدالة. عيشنا في أجيال وأجيال، عيشنا فيها أجيال وأجيال عنه. الكفر اعصار وزلزال للأمة كم خير لما انطال عشنا في أجيال وأجيال عن نهجي ما زاغ وما مال ضد الجور اعصار وزلزال للأمة كم خير لما بالتضحياتي من كربلاء مستلهما من الثبات تراه طود شامخ في النائبات رباه ثابته على نهج الهداتي رباه ثابته على نهج الهداتي 20 عاما مزهر بالتضحياتي من كربلاء مستلهما على الثبات تراه طود شامخ في النائبات رباه ثابته على نهج الهدات رباه ثابته على نهج الهدات مثل مثل التمار ميتا شريفنا روحهم مثل زمزم والحايف يروي قصة دم هم أحياء والجلاد مودم مثل مثل التمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم والحايف يروي قصة دم هم أحياء والجلاد مودم مثل مثل والحايف يروي قصة الدم هم أحياء والجلاد مهدم هم أحياء والجلاد مهدم نبديك يا حسين الروح بالدم نبديك يا حسين الروح بالدم نبديك يا حسين الروح بالدم نبديك يا حسين الروح بالدم نبديك يا حسين ميتم التمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم مثل ميتم التمار ميتم شريفنا الروح منهم مثل زمزم والحايف يروي قصة دم هم أحياء والجلاد معدم هم أحياء حقمنا لك ماتم يا فدائي شهيد يا شهيد بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي موسقت على الجرح نشيدي وغنات هنا دم وريدي سكنت الدم في حرفي قصيدي فكان السيف في نحر يزيد ايه موسقت على الجرح نشيدي وغناك هنا دم وريدي سكنت الدم في حرفي قصيدي فكان السيف في نحر يزيد شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا من أرخص للدين نفسا يا من علم الأحرار درسا هذا الموكب يحييك عرسان، ما زلت هنا تبزغ شمسا، إيه يا من أرخص للدين نفسا، إيه يا من علم الأحرار درسا، إيه هذا الموكب يحييك عرسا، ما زلت هنا تبزغ شمسا، شهيدون يا شهيدون بالوفاء إيه أقمنا لك حزنا يا فدائي، شهيدون يا شهيدون بالوفاء أقمنا لك حزنا يا فدائي، إيه موثقت على الجرح نشيدي وغناك هنا دم وريدي، إن سكبت الدم في حرف قصيدي، فكان السيف في نحر اليزيدي، فكان السيف في نحر اليزيدي، شهيدون يا شهيدون يا شهيدون، شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا من علم الأحرار درسان، إيه هذا الموكب يحييك عرسان، إيه ما زلت هنا تبزغ شمسان، إيه شهيدون يا شهيدون يا شهيدون، إيه شهيدون يا شهيدون بالوفاء إيه أقمنا لك حزنا يا فدائي، شهيدون يا شهيدون بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي، موثقت على الجرح نشيدي وغناك هنا دم وريدي، سكبت الدم في نحر سكبت الدم في حرف قصيدي، إذا كان السيف في نحر يزيدي، يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون شهيدون يا شهيدون يا شهيدون، أقمنا لك حزنا يا فدائي، شهيدون يا شهيدون بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي، موثقت على الجرح نشيدي وغناك هنا دم وريدي، سكبت الدم في حرف قصيدي، فكان السيف في نحر يزيدي، شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون، يا من أرخص للدين نفسا، إيه يا من علم الأحرار درسا، إيه يا من أرخص للدين نفسا، إيه يا من علم الأحرار درسا، إيه هذا الموكب يحييك عرسا، إيه ما زلت هنا تبزغ شمسا، إيه يا من أرخص للدين نفسا، إيه يا من علم الأحرار درسا، شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون يا شهيدون في سما الأوطان دمك الحادر أرعب الطغيان، خذ على الجوري وتارك البركان يسعى لكي ينمو للهدى عنوان. لم تزل نورا في سماء الأوطان دمك الهادي أرعب الطغيان. خذ على الجوري وتارك البركان يسعى لكي ينمو للهدى عنوان. لم تزل نورا في سماء الأوطان دمك الهادي أرعب الطغيان. مد على الجوري تارك الغرب سعلك يمو للهدى أحصان للهدى أحصان للهدى أحصان. فلتعلم لا يهزم فجر الدم لا يبهر فالدنيا كم تحيا بالعلياء والجوهر. ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية. ولنا الروح ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية. أن تنزل نورا في سماء الروح دمك الحاضر أرعب الطغيان. ولا على الجوزي تارك البركة سعدك ينمو للهدى أحصان. فالسلام لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعلياء والجوهر. فالسلام لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعلياء والجوهر. فالسلام لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعلياء والجوهر. ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية. لم تزل نورا أخرج لم تزل نورا في سماء الأوطان دمك الهادر أرعب الطغيان. مد على الجوري تارك البركان سعد كي ينمو للهدى أحصان. لم تزل نورا في سماء الأوطان دمك الهادر أرعب الطغيان. مد على الجوري تارك البركان سعد كي ينمو للهدى أحصان. فالتعلم لا ينسى فجر الدم لا فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا كم تحيا بالعياء لا يقهر فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعياء بالجوهر. ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية. إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية. ولنا روح كربلائية هي تعلم لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعليا بالجوهر علي علي تعلم لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعليا والجوهر لم تزل نورا في سما الأوطح دمك القادر أرعب الطغيا مد على الجوري مد على الجوري تارك البركة سال كي ينمو للهدى يصح لم تزل نورا في سما الأوطح دمك الحادر أرعب الطغيا مد على الجوري تارك البركة سال كي ينمو للهدى عنوى لم تزل نورا في سما الأوطان دمك الهادر أرعب الطغيان مد على الجوري تارك البركان سال كي ينمو للهدى أبصان فالتالام لا يهزم فجر الدم لا يمهر فالدنيا كم تحيا بالعليا بالجوهر ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية ولنا الروح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية لسنا ننساه ذاك مغنية شهيدون يا شهيدون بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي شهيدون يا شهيدون بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي يا شهيدون بالوفاء حقمنا لك حزنا يا فدائي ما وسقت على الجرح نشيدي ايوا غنات هنا دم وريدي اي سكبت الدم في حرف قصيدي اي فكان السيف في دحر اليزيدي اي ما وسقت على الجرح نشيدي ايوا غنات هنا دم وريدي اي شهيدون يا شهيدون يا شهيدون اي شهيدون يا شهيدون يا شهيدون اي شهيدون يا شهيدون يا شهيد لم تزل نورا في سما الأوطان ذمك الحادر أرعب الطغيان مد على الجوري تارك البركان سال كي ينمو للهدى عنوى فالتالم لا يهزم فجر الدم لا يقهر فالدنيا كم تحيا بالعليا والجوهر ولنا روح كربلائية هي إشعاعات خمينية حمل الروح خمنائية حمل الروح خمنائية لسنا ننسى عماد شهيد الشهداء عماد مغنية يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة